هدف الورى والله ما ذرى الإله ولا بشرا ولا ملكا في الورى فعليه صلى الله ما قلم ولا دايجي نوره المتبسم وبيقول عليه الصلاة والسلام من أسدى إليكم معروفا وفي رواية من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام صنع معانا معروف ما حدش يقدر يقدره في الدنيا والآخرة، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، في الآخرة صاحب الشفاعة، بل إن من معروفه إنه سبب كل خير، سبب وجودنا، إذا كانش هو ما كناش إحنا خالص. لما يجي واحد يقول لعياله، واحد يقول لعياله أنا ما كنتش لا أتجوز، عمكم فلان ده هو خدني وقال انت ما تتجوزش ليه؟ انا معيش، قال المهر وفلوسها العروس عندنا كل حاجه يعني، فهو اللي جوزني وهو اللي جاب لي العروسه وكل حاجه. يعني انتوا جيتوا بسببه، مش الاولاد يحبوه ولا ايه؟ يحبوه. او احنا بقى جينا بسبب النبي محمد عليه الصلاه والسلام. أبونا آدم إذا كانش كان لحد هو مش عارف يدفع إيه مهر أمنا حواء، ربنا قال له تصلي ثلاث صلوات على المسمى في السماء بأحمد، صلى على أحمد ثلاث مرات يبقى دفعت المهر، صلاهم صلاها الصلوات الثلاثة وفي رواية 20 مرة وبقت حواء حلال له. يعني احنا جينا ببركة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. صلي على أحمد صلي على أحمد، كن مخلوق من أجل أحمد، لما آدم خلقه الرحمن علشان يكون أصل الإنسان، لما آدم خلقه الرحمن علشان يكون أصل الإنسان، خلق حواء خلق حواء من ضلعه كمان لتكون سبب في وجود أحمد. جمالها سبق عقله وقلب، شكل الملايكة من حب قالوا دوال حيكم من أحمد، إن كنت عايزها تبقى لك زوجة عشان ترحم حالك، ادفع بقى مهر وصالك وهو الصلاة على أحمد. صلي على الهادي ثلاث مرات وتبقى زوجتك بالبركات، لأنك سلك للألوفات إنك تصلي على أحمد. صلى الثلاث صلوات وبات حواء حللهم. طبعا لما قبل الثلاث صلوات اكش زوجته دفع المهر بقى زوجته، لما نزلوا الارض خلفونا، اذا كانوش اتجوزوا ما كانش في خلف، اذا كانش دفع المهر ما كانش في جواز. يبقى احنا اتوجدنا ببركه الصلاه على النبي عليه الصلاة والسلام. جميل وأي جميل، يبقى ندعي له بقى عليه الصلاة والسلام. من صنع إليكم معروفا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. تقعد تدعي له لحد ما تحس انك كافئته عليه الصلاه والسلام. احنا بندعي لبعضنا، الواحد اللي عايش نقول الله يكرمه، مثلا اللي مات الله يرحمه، لكن حضره النبي هتقول عليها الله يرحمه او رحمه الله او الصحابه؟ لا، الصحابي اللي زينا الاول نقول رحمه الله، الصحابي تقول رضي الله عنه، ما تقولش رحمه الله على الصحابي، تدي له كلمه تكريم اكتر، اللهم ارضى عنه رضي الله عنه. اما حضره النبي تدعي له تقول الله يرحمه او الله يرضى عليه؟ لا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تصلى عليه بقى. من مواطن الصلاه عليه، تصلى عليه في أماكن، منها إما تدخل المسجد وإما تخرج من المسجد. مين اللي عرفنا المسجد؟ إحنا هندخل المسجد نصلي فيه، الصلاة فيه أفضل، ثوابها أكتر، وممكن نصلي جماعة بسبعة وعشرين درجة. مين اللي عرفنا المسجد؟ حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ما ناخدش ثواب وننسى اللي دلنا على الثواب، ندخل المسجد وناخد خير ونطلع وننسى اللي قالنا؟ لا، نصلي عليه. وانت داخل المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد أو سيدنا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وانت خارج تقول نفس الكلام كله، بس تقول اللهم افتح لي ابواب فضلك. طب وانت خارج بتصلي عليه ليه؟ لانك طلعت بثوابه من المسجد، دخلت المسجد عشان الثواب، صليت على اللي دلك على المسجد، خرجت من المسجد بثواب، تصلي على اللي دلك على الثواب ده. يبقى الواحد بيطمر فيه بقى، بيطمر فيه. اهلا وسهلا. اللي يصلي على الهادي ايده الاماني، ونور صلاة النبي يظهر بسرعة عليه، واللي يداوم يجيله المصطفى يرضيه، واللي يشوف النبي حتى ولو بمنام تبقى علامة بأن المولى راض عليه. Oh, يبقى نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. في دخول المسجد وفي الخروج من المسجد برضه صلي عليه. فين او امتى تصلي عليه؟ بعد الاذان والاقامه، لان المؤذن جاب سيرته والاذان كده، ما ينفعش الاذان الا بسيرته عليه الصلاه والسلام. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. اللي يسمع سيرته ما يصليش عليه له الذلة، ربنا يوطيه ويذله. بيقول كده عليه الصلاة والسلام. بيقول رغم أنف، رغم الرغام يعني التراب، أنف يجي في التراب. رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللي يسمع سيرته وما صليش عليا الله يذله حتى ان مناخيره تبقى في التراب. طبعا اللي هيذل نفسه كده ويبقى مناخيره في التراب يبقى حرام عليه. لكن واحد عنده عزه وكرامه ويذل نفسه كده مش حرام ده ولا ايه؟ حرام. اللي يحوش الحرام ايه؟ الفرض الواجب. يبقى اللي يسمع سيرته يصلي عليه. يبقى الصلاة عليه هنا واجب مش سنة نافلة. أنا حر أصلي عليه ما أصليش أنا حر، لا، الصلاة عليه فرض لما تسمع سيرته. فسمعت سيرته عند الأذان والإقامة، وسمعت سيرته، أنت اللي جبت سيرته في الصلاة، وربنا فرض كده. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله في الآخر. السلام عليك أيها النبي. بتخطبه حاضر، كأنه حاضر، حاضر مش كأنه، فعلا حاضر. هتقول عليك لواحد مش موجود. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جبت سيرته تصلي عليه فرض. افرض واحد الشاهد وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاة بطلة. عند الإمام الشافعي صلاة بطلة، لازم يصلي على النبي الأول قبل ما يسلم. اللهم صل على محمد على الأقل، أو سيدنا محمد. لو ما صلاش على آل النبي وعلى آل محمد يبقى صلاته ناقصة حاجة، بس صحيحة، بس ناقصة حاجة مهمة تتعوض بإيه؟ بإنه يسجد سجدتين للسهو يعوضوا إنه ما صلاش على آل النبي. أما الصلاة عليه هو نفسه فرض عند الشافعي، ورأيه أصح من الأئمة غيره في الموضوع ده، لأن بعض الأئمة التانيين يقولوا لما تتشهد سلم، ممكن تسلم أشهد وأشهد السلام عليكم والسلام عليكم. لا، ده أنت جبت سيرته لازم تصلي عليه، وإلا يبقى حرام، واللي يحوش الحرام يبقى فرض واجب. صلوا علي، صلوا علي، صلوا عليه وسلموا تسليما. تلاه جبريل الأمين نديما، حتى سما فوق السماء قدوما، حتى سما فوق السماء قدومة قدومة ودنا فكلم ربه تكليما قدم أمن على الرسل الكرام تقدم ونوى الصلاة لبت الإسراء والمعراج أمن على الرسل الكرام تقدم ونوى الصلاة بهم وكبر محرما وسرى إلى الرحمن وسرى إلى الرحمن فردا بعدما بلغ الأمين مكانه المعلومة نصلي عليه عند دخول المسجد نصلي عليه عند الخروج من المسجد نصلي عليه بعد الأذان زي ما قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة يا رب فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة الوسيلة أعلى منزلة في الجنة دي خاصة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تقول زي المؤذن ما قال بس في حي على الصلاة وحي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأن كل كلمة يقولها أنت بتكررها يعني بتأكدها الله أكبر الله أكبر بتعيدها الشهادتين بتعيدها أما حي على الصلاة كأنه بيقول لك تعالى صل هو بيقول لك تعالى صلي وانت تقول تعالى صلي برضه لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني يا رب انت المستعان عيني ان اروح اصلي حي على الفلاح تعالى للفلاح اقول تعالى الفلاح لا عيني يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبقى بعد الأذان نصلي عليه والإقامة برضه واللي يجيب سيرته ما يصليش عليه ايه ينذب مناخيره تيجي في التراب ايه كمان مواطن الصلاة عليه الصلاة والسلام اما تكون في شدة في شدة صلى عليه، واحد في كرب وعايز ربنا يحوش عنه يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، واحد اسمه أبي بن كعب صحابي رضي الله عنه يقول يا رسول الله إني أكثر الدعاء ماذا أجعل لك من دعائي صلاة عليك؟ الثلث يعني أدع لنفسي مرتين وصلى عليك مرة، أدع لك مرة بالصلاة عليك. قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك، أنت حر، ما شئت يعني أنت حر، وإن زدت ما تصلى عليه أكثر أحسن لك فهو خير لك. قال له التلتين الثلثين؟ قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك. لحد ما قال له أجعل لك دعائي كله صلاة عليك، يعني بدل ما ادع لنفسي أنسى نفسي وأقعد أصلي عليك وبس. قال له إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، أي شدة في الدنيا تنحش عنك، أي شدة في الآخرة تنحش عنك. يبقى كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تزيل الشدايد. إذا كنت في إذا كنت في هم وضقت بحمله وأصبحت محزونا وقلبك في حرج في حرج فصل على المختار من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج. كنت في هم وضقت بحمله وأصبحت محزونا وقلبك في حرج فصل على المختار من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج. برضو لما الواحد يجي يخطب يتكلم في خطبة، من شروط الخطبة في صلاة الجمعة من أركانها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما يكون برضو نوع من المكافأة، أنت هتوعظ الناس. مين اللي عرفك الوعظ؟ مين اللي عرفنا الجمعة والمواعظ والكلام؟ ما تنساش بقى ده، ادعيله. أنت عاوز تاخد خير وتنسى الناس، دلك على خير. اللي ما يصليش على النبي في الخطبة صلاته خطبته بطل. إذا كنت في هم وضغط بحمله وأصبحت محزونا وقلبك في حرج كنت في هم وضقت بحمله أصبحت محزونا وقلبك في حرج في حرج، فصل على المختار من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ من لا شيخ له، اللي مش لاقي واحد يدله يقعد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما تلاقي لك شيخ تمشي معاه الطريق يعني، صلى على النبي كتير. ولذلك المشايخ أهل الطرق وربنا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الشاهد في الكلام ده أنا بنقول كده ليه؟ عايزين نوري حب الصحابة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى واحدة ست واحدة من الأنصار واحدة من الأنصار في حبها المختار لها شرف وفخار. السيرة ما بتنسى السيرة ما بتنسى، قالوا لها مات أبوك في أحد قالوا مات أبوك وزوجك ويا أخوك وفي رواية مات ابنك ويا أبوك مات مات ابنك ابنك ويا أبوك وزوجك ويا أخوك. أهم ناس يرعوك أهم ناس يرعوك، قالت إنا لله قالت إنا لله قالت إنا لله. قالوا لها مات أبوك مات ابنك ويا أبوك وزوجك ويا أخوك، أهم ناس يرعوك قالت إنا لله. أهم شيء يكون أهم شيء يكون نبي الله معصوم، أهم شيء يكون نبي الله معصوم هو قرة العيون. وروني رسول الله أبوك مات إنا لله وإنا إليه راجعون، ابنك إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجك أخوك قالوا مات أبوك قالوا مات أبوك قالوا لها مات أبوك مات ابنك ويا أبوك وزوجك ويا أخوك. أهم ناس يرعوك قالت إنا لله قالت إنا لله. أهم شيء يكون نبي الله معصوم، أهم شيء يكون رسول الله معصوم هو قرة العيون هو قرة العيون. وروني رسول الله شيء يكون رسول الله مصون. أهم شي يكون رسول الله مصون هو قرة العيون. ورونا رسول الله أشوف رسول الله فين الله مصون. أهم شي يكون رسول الله مصون هو قرة العيون. ورونا رسول الله أشوف رسول الله فين رسول الله فين رسول الله. قالوا قالوا زل الأنبي قالوا لها زل الأنبي بخير وحالة هنية. قالوا زل الأنبي بخير وحالة هنية اطمني يا ولي على رسول الله. اطمني يا ولي على رسول الله. قالت اشوفه بعيون قالت اراه بعيون. يا ست حضرت النبي كويس اطمني يا ست. قالت اراه بعيون رسول الله ورون رسول الله وروني على النبي دلوني. وروها رسول الله وروها رسول الله. مسكت جانب الثياب جانب ملابسه وقالت له اي مصاب. قالت اي مصاب قالت اي مصاب غيرك يا سيد الاحباب. فداك يا رسول الله فداك يا رسول الله فداك ابويا وامي وابني وخالي وعمي ابني وخالي وعمي. فداك ابويا وامي واخويا وخالي وعمي اخويا وخالي وعمي وابني وابني وروحي ودمي. فداك يا رسول الله حبه. شوف حب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا أهلا أهلا كل سنة طيب. حب النبي حب النبي له حلاوة تغطي على الآلام. حب النبي له حلاوة حب النبي له حلاوة تغطي على ويخلي صاحبه في سعادة ويخلي صاحبه في لذة مع سعادة دوام. إن الواحد يكون في سعادة ما يحسش بالألم. واحد في سعادة يتألم ومش داري زي حضرة النبي ما قال عليه الصلاة والسلام. كان يصلي حتى تتورم قدماه يقعد واقف بين أيدي الله لما رجليه تورم. طبعا اللي رجليه بتورم فيها ألم. واحد رجليه بتورم يبقى ضروري فيها ألم. هو مش داري يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ألذ حاجة وأسعد حاجة عند الصلاة. ليه؟ في لذة مخلياه مش داري بألم الورم اللي بيحصل له من طول القيام عليه الصلاة والسلام. حب النبي سعادة دواء واللي يحب يديم ذكره ولا يحب إنسان واللي يحب يديم ذكره بصلاة وسلام في صمته له عمل يطح حبيبه فيه وما يقعد ساكت يفكر فيه وما يجيب بيتكلم يجيب سيرته هذا اللي بحب وما يعمل يعمل زي أمر حبيبه وما يسكت يفكر في حبيبه وما يقول بيجيب سيرة حبيبه وما حد يجيب سيرة حبيبه يبكي مع إنه فالك وإن سمع سرته بيبان الخشوع عليه ودموعه تجري ودموعه تجري ولا يخشى عذل وملل ودموعه تجري ولا مادام يسمع سره دموعه تجري ولا يخشى عذل وملام وان شاف مسافر الى ارضه حنينه يزيد حنينه يزيد حنينه حتى الهوى والنسيم بيبلغ حبه حتى الهوى والنسيم بيبلغ حبه ويقول له بلغ حبيبي إن وصلت سلام نسيم الصبح I'm وسلم فطامي ونورك حفني قبل الفطامي وحبك منذ تمييزي بقلبي ومدحي فيك من سن من سن دولان ولا زمني مدحك طول عمري ولا زمني مدحك طول عمري الختام وإني فيك ذو أمل كبير وما خاب المؤمل في الكرام صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. برضو من ضمن أحبابه واللي ضربوا الأمثلة فيه عليه الصلاة والسلام في حبه واحد محب اسمه عبد الله ابن زيد. عبد الله ابن زيد بلغ وفاة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الراجل عنده رؤية حضرة النبي، أمله تشرح صدره، هو نفسه يشوفه على طول. بلغ وفاة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، حصل له كرب شديد وقال أنا لسه هشوف حد بعده، لسه حد منظر هيحلالي بعده. الله اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا استجاب له وكف بصره في الحال. انظر صحاب الزين طه المصطفى في النور والضائين نورهم انطفى. انظر صحاب الزين طه المصطفى حسن. عايزين زادت عطوفة زادت عطوفة اسمه سواد ابن غزية، سواد ابن غزية. يعني شوف واحد من حبه لحضرة النبي قال خد بصر يا رب عشان ما اشوفش حد بعد. ربنا خد بصر. الست اللي قالت ابويا واهلي ما يهمش وزوجي وابني واخويا. برضه الصحابي اللي كان بيخس ويخس ويضعف. وحضرة النبي سأله اللي هو ثوبان كنا ذكرناها قبل كده، انت ابيك مرض يا ثوبان؟ قال لا والله يا رسول الله، غير اني انا بخدمك واروح بعد العشاء واجي لك الفجر، الليل بيبقى طويل علي، اروح بيتي ما يجيش لي نوم، نفسي اشوفك تاني وارجع لك تاني ونفسي الفجر يطلع بسرعه. فبقول امال في الاخره هعمل ايه؟ ان كنت انا في الجنه درجتك عاليه مش هشوفك، وان كنت انا في النار يبقى انحرمت منك على طول. ده اللي مخليني كده يا رسول الله. قال له المرء مع من احب، ودي بشرى لنا كلنا، اللي يحب واحد يبقى معاه، بس مش اللي في الدرجه العاليه ينزل يبقى تحت، يعني لا، اللي تحت لما يشتاق للي فوق يلاقي اللي فوق نزل يشوف، الدرجة العالية ينزل للدرجة الأقل يشوف. برضو سواد بن غزية في غزوة بدر، شوف سواد بن غزية يا حب زين الأنبياء، حب زين الأنبياء في بدر والشداوي في حرب الكفر أعاد الله. والهادي الهادي في هود بيمينه يعدل بصف محبينه يعدل الصفوف ويسوي الصفوف في المعركة وسواد عن اللي مجاورين بارز بغمز رسول الله طعن رسول الله. العود اللي معاه زي خرزانة صغيرة كده لا سواد بارز ربما عاملها بكيف، المهم انه طعنه بركة بالعود في بطنه الخرزانة الصغيرة دي. قال له انت اوجعتني بالعود، انت اوجعتني بالعود، والعدل لك في الناس مشهور، اخدني انا بدي اخلص بدي اقتص منك يا رسول الله، يعني بدي اخد العود ده واطعنك زي ما طعنتني، اكدني واعطيني هذا العود واكشف بطنك يا رسول الله. اعطاه العود، اعطاه العود والكل شهود، اعطاه العود والكل شهود وكشف له بطنه الزم محمود. سواد سواد من شوقه الغير معهود قام بالتقبيل لرسول الله بيقبل بطن وصدر الزيت، يعني